طيب، ولهذا بقيت البنية التحتية رديئة في هذه الأماكن، ولهذا أي أمطار غزيرة تحصل مشاكل وغير ذلك. طبعا سيأتي مجموعة من النواب وسيتكلمون عن أنه الحكومة مسؤولة، وهي فعلا مسؤولة، لكن أيضا هناك أفراد مسؤولين، لكن هؤلاء يغازلون الناس لأنهم يأخذون أصوات الناس، وهذه من عيوب الديمقراطية، أنه أصلا دائما هناك انحياز للمصوت، وأحيانا المصوت يعني يكون يتكلم بهوان، يعني مثل الكلام الذي تراه عن الوافدين وأنهم أكلوا البلد وكذا وكذا. وكلنا نعرف أن هناك أصلا بطالة مقنعة خصوصا في النساء تكسر ظهر البلد، أن هناك مئات، أي مئات آلاف الموظفين والموظفات الذين هم لا ينتجون أي شيء ويأخذون رواتب عالية جدا، فإذا ما قورنوا بالوافدين فمسيت الخير على الوافدين. طيب، وتجيك مشكلة يعني بوجود دول معينة لا فيها نواب ولا فيها ويجون يقلدون نفس الطرح، وحتى بطالة مقنعة ما عندهم. عموما يعني أول فكرة الصورة الكاملة، يعني عليك أن تتعلم ألا تكون فكرة من خلال بعض الصور المقتطعة، سواء عن إنسان في سناب، سواء عن حقبة تاريخية معينة، أو سواء عن، وقد يكون هذا صحيح تماما الذي تراه أو الذي سمعت به، ولكنه أنت بحاجة إلى أن تنظر في بقية الصحيح أيضا. هذا مهم جدا لكي تكون عندك طريقة تفكير سوية. الذي يحصل اليوم حصل في عدة أوقات، الله أعلم غدا يقولون هناك مطر أعظم. الذي حصل هذه الأيام قديما حصل، أذكر لما كنت في أولى متوسط كان عمره 12 سنة أو 11 سنة، يعني دخلت المدرسة في السابعة من عمري وليس في السادسة، لأنهم ظنوا أني عقليا غير قادر على دخولها في سن السادسة، لأنه يعني بيني وبينكم يعني المفاجأة كان يظن عندي تخلف عقلي. عموما وقع هذا المطر في الظهر، يعني في وقت الخروج من المدارس، فالسيارة التي يعني تأتي لتقل لنا لم تأتي، ونحن خائفون أطفال صغار، إيش ما الذي نفعله؟ إيش الخطوة التي طرأت علينا؟ قررنا أن نعود إلى بيوتنا مشيا، يعني مقدرا أنا الآن واقف إلى جانب هذه المدرسة، يعني مقدرا قصدتها شوي، رحت الممشى جنبها بالضبط. يعني البيت لم يكن بعيدا جدا، ولكن بالنسبة لأطفال قد يستبعد، بالنسبة لأناس لم يعتادوا المشي هذه المسافة قد يستبعد. وفعلا مشينا وذهبنا، وفي الوقت اللي الناس البالغين كانوا خائفين من الخروج بسبب الأخبار لا، ورحنا وصلنا إلى بيوتنا أيضا، ونحن ننوء بكتبنا أيضا، يعني ونحمل كتبنا لا ونحاول أن نقيها من المطر، لأن يعني كانت الكتب مكشوفة، ما كانت عندنا حقائب، كنا يعني في المتوسط ونرى أن هذه الحقائب حقة الابتدائي بس، كنا نحمل كتب هكذا مباشرة. هذا الحادث اللي استذكرته اليوم بسبب هذا الموضوع ذكرني بقضية وهم الاحتياج. يعني أنا لو في ذلك الوقت لو جئت وقلت لي إيش رأيك اليوم نذهب نتمشى إلى البيت، سأقول لك لا أستطيع، لا أستطيع أن أتمشى إلى البيت، لا أستطيع أن أذهب إليه، وتحت مطر غزير جدا أقوى من هذا المطر اللي ترونه الآن، لأنه في ذاك الوقت الجهراء نفسها تعبت، يعني حصلت يعني مشاكل كبيرة. واستطعت الوصول. اليوم حتى نحن لما نتعامل مع الأطفال في كثير من الأمور اللي يقول لا يستطيعون، لا يستطيعون، لا الطفل لا يستطيع، الطفل لا يتحمل، الطفل لا كذا. وحتى في وضعنا كأمة في أمور كثيرة جدا نقول نحن لا نستطيع، لا نستطيع، لا هذا صعب، هذا عسير، وفي الواقع أنه مستطاع ومقدور تماما، والأمر مجرد وسوسة من الشيطان. حتى في الحالات الإدمانية أنا لا أستطيع أنا لا أستطيع، وفي الواقع أنه مستطاع، لكن الله عز وجل جعل لنا هذه عبرة. طفل عمره 11 سنة عدنا ووصلنا إلى بيوتنا، يلا جيت، أيوه أنا جيت جيت مشي، والكتب كانت حالتها تعبانة جدا، الله المستعان. الحمد لله نشفناها وكذا، وفضل من الله تبارك وتعالى مشكلة.